بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم ذكر الله في حال قضاء الحاجة؟ يكره، يكره. هذا ما قال به أهل العلم أنه يكره. بقي أيضا هنا إذا دخل لقضاء الحاجة أو أراد أن يدخل لقضاء الحاجة ومعه ما فيه ذكر الله أو معه مصحف، هل يدخله معه أم لا؟ لا، لا يدخله معه، سواء كان كتاب فيه أو أشياء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو كذلك مصحف، لا يدخل هذا الذكر معه في حال قضاء الحاجة، لا اعتمادا على حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معلول، ولكن للعمومات من ذلك قوله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله هكذا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا أراد أن يدخل جنب ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، إما أن يضعه عند من كان في الباب أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يدخل. بقي إذا خاف على هذا المصحف القرآن أو هذا الكتاب، يخاف إما أن يعني يضيع أو أن يسرق مثلا، فهل له أن يدخل به؟ مثل هذا إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس أن يدخله معه. إذا خاف عليه السرقة أو خاف عليه ماذا الضياع لا بأس أن يدخل معه. أما إن كان لغير حاجة فننصحه أن يجي ماذا أن يضعه عند آخر أو يضعه في مكان ثم بعد ذلك يدخل، هذا الذي ننصح به. لكن كما تقدم إن احتاج إلى ذلك وخاف على ضياع هذا الكتاب أو أن يسرق أو كذا له أن يدخل هذا الشيء معه، والله أعلم. طيب، حديث أبي قتادة من يحفظه؟ طيب وارفع صوتك. طيب، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ما معنى قوله ولا يتنفس في الإناء؟ لا، أول ما معناه بعدين سنأتي إلى الحكم. لا يتنفس داخل الإناء، لا يتنفس داخل الإناء. طيب، والتنفس خارج الإناء ما حكمه؟ سنة، بل سنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس في الإناء ثلاثا معنى أنه يعني إذا أراد أن يتنفس نحى الإناء وتنفس خارج الإناء، هذا لا بأس. أما المنهي عنه أن يتنفس داخل الإناء. طيب، كيفية التمسح من الخلاء؟ كيفية التمسح من الخلاء؟ ما لكم أحجمتم؟ ما أسمع إلا لابد ترفع الصوت. أن يكون يده اليمنى، أن يضع حجر في يده اليمنى وتكون هذه اليمنى قارة، ثم يمسك ذكره بشماله ويحرك ذكره بشماله. طيب، هذا معناه، وعلى هذا فيكون ما مسح أو ما مس ذكره بيمينه، وإنما كان المسك بماذا؟ بالشمال. حكم مس الذكر باليمين يحرم، على الصحيح أنه يحرم هذا. طيب، هل يقاس على الذكر أيضا الدبر؟ نعم، يقاس يعني على الذكر أيضا الدبر، وأنه لا يمسك ذكره دبره حال قضائه للحاجة. طيب، مس الذكر هل يكون خاصا عند البول أم يكون أعم مطلقا في أي وقت؟ خاصا عند البول، هل تذكر دليلا على هذا؟ ها، وفيه ولا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين وهو يبول، هذا قيد وهو يبول. أما في غير البول فله أن يمسك ذكره، ما هناك مانع. وأيضا حديث على القول بتحسينه، حديث ماذا؟ ما حديث طلق بن علي، وهو وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما هو بضعة منك، عند أن سأله هل يعني إذا مسس ذكره هل ينقض الصلاة، قال له إنما هو بضعة منك، على القول بتحسينه، وعلى هذا فجائز. ما حكم الاستنجاء باليمين؟ محرم على الصحيح، أنه يحرم الاستنجاء باليمين، وهكذا أيضا الاستجمار لا يستجمر، وهكذا الاستنجاء. الاستنجاء الاستجمار بماذا؟ يكون بالأحجار، الاستنجاء يكون بالأحجار وبالماء. إذا استجمر بيمينه مع غناه عنها فهل يتم الاستجمار أم لابد أن يعيد مرة ثانية؟ يجزئه، على الصحيح أنه يجزئه، هذا هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم. طيب، إذا باشر بيمينه البول أو هكذا الآئط فهل يجوز باليسار أم لا؟ لا يجوز، وإنما الكلام فيما إذا باشر يعني بآلة إما بالأحجار أو بالماء فيجوز باليسار، أما اليمين فلا يجوز. أما إذا باشر بدون يعني آلة بدون شيء لا بماء ولا بأحجار فلا يجوز، حتى باليسار ما يجوز. طيب، وعلى هذا حتى لا يباشر النجاسة مطلقا، سواء عند البول وهكذا عند الآيض أو كذلك غيره، ما يأتي إلى مثلا نجاسة ويقلب العذرة بيده، أي نعم، وإنما يجوز إذا كان بآلة. طيب، بقي إذا احتاج واضطر، هذه مسألة أخرى. هل المرأة كالرجل في أن لا تمس فرجها عند البول باليمين؟ نعم، على ما تقدم أن المرأة أيضا كالرجل. ما الحكمة من النهي عن المس الذكر باليمين؟ ما الذي ما جاب الذي ما جابها؟ احترامها وصيانتها من الأقدار، احترامها وصيانتها من الأقدار. ما الحكمة من النهي عن النفخ في الشراب؟ حتى لا يقدر على غيره، وقد ربما يؤدي هذا إلى يعني خروج شيء من فمه، إما بصاق أو ريق أو غير ذلك، فيتقدر ربما هو بنفسه. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فأرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. تخريج الحديث، اخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. الفاظ الحديث: قول مر بقبرين وقوله ليعذبان فيه إثبات عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا فيه إثبات عذاب القبر لمن يستحقه. قوله لا يعذبان أي يعذب من فيهما، أي يعذب من فيهما، ليس معنى أن القبر هو نفسه يعذب، ولكن يعذب من فيه إذا كان يستحق التعذيب. قوله هنا وهو في أكثر الروايات لا يستتر، وجاء بلفظ لا يستبرئ. قال الحافظ رحمه الله فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا تحفظ من البول، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد، يعني معنى لا يستتر على هذا، لا يستتر معنى يبول في مكان، وإذا بالبول يتناثر يمنة ويسرع عن ثيابه وربما عن بدنه، فهذا يعني معنى لا يستتر أي لا يبعد نفسه ولا ثيابه عن البول، وإنما يتناثر يمنة ويسرة في ماذا، في بدنه، وهكذا أيضا في ثوبه. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستتر، لا يستر عورته، هذا القول الثاني لا يستتر أي لا يستر عورته، وهذا القول ضعف، لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف السببية واطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه. وأما رواية لا يستبرئ فهي أبلغ في التوقي، يعني معنى هذا القول الثاني الذين قالوا لا يستتر قالوا لا يستر عورته، فعلى هذا القول ما يحتاج إلى ذكر البول، فهذا شيء محرم، لا يستتر أي عن أعين الناس، ممكن يأتي إلى مكان الناس يمين ويسار ومن أمام ومن خلف، وإذا به يرفع ثوبه وجلس يتأوط ويبول أمام الناس، هذا ما حكمه؟ محرم، هذا محرم لذاته، ما يحتاج يعني حتى ولو كان في غير البول يكشف عورته أمام الناس بدون حاجة، لا في بول يعني حتى ربما في غير البول، هذا ما يجوز. إذن القول الأول أقرب، وأن المقصود لا يستتر أي لا يتنزه ولا يبعد نفسه يعني من البول بحيث أنه يبول والبول يتناثر أو يحصل رشاش يمين ويسار حال قضائه للبول، فهذا لا يجوز. معنى لا يستتر أي لا يبعد نفسه من وقوع البول في ثيابه أو هكذا في بدنه. وأما الذين يقولون يعني لا يستتر معنى أنه يكشف عورته أمام الناس، هذا ما يحتاج، هذا هو ما يجوز ويحرم سواء كان في البول أو في غيره، وما يحتاج إلى ذكر البول، فعلى هذا لا يجوز يعني أن يكشف عورته أمام الناس. قوله من البول، قال الحافظ رحمه الله قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، هذا قيد مهم. وطيب ما المقصود بالبول؟ بول الإنسان نفسه لأنه نجس. طيب لو بال ثور وأنت بجانبه أو بقرة بالت وأنت بجانبها وحصل رشاش، معلوم أنه ينزل من أعلى إلى أسفل، ربما يتطاير البول يعني مسافة، وقد يصاب ثوبك وبدنك من بول هذا الثور أو بول البقرة، ما حكم هذا البول؟ بول ليس بنجس وإنما هو طاهر ولا يضرك، وسواء كان يعني بول الثور أو بول جمل أو غير ذلك مما يؤكل لحمه، حتى على الصحيح أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمها من السباع مثلا الحمير ما يؤكل لحمه، بال حمار وأنت بجانبه تناثر شيء من البول على ثيابك وبدنك، ما حكم هذا البول؟ هذا طاهر، بقي يعني بول الكلب كما تقدم، استثنوا بول الكلب ونقل الإجماع على نجاسة بوله هذا، وهكذا أيضا آيطه وهكذا. وأما المقصود هنا هو بول الإنسان، ونستفيد من هذا أن بول من هذا الحديث، حديث ابن عباس، أن بول الإنسان نجس، ونقل على هذا الإجماع، أجمع أهل العلم أن بول الإنسان ماذا؟ نجس بهذا. وأما أبوال ما يؤكل لحمه وهكذا أرواثه، في قول عامة أهل العلم ليس بنجس. وهكذا أيضا على الصحيح أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه من السباع كالحمير والبغال، هذه ما يؤكل لحومها، وهي مع ذلك إذا بالت الصحيح أن بولها ليس بنجس. فعلى هذا لو تطاير شيئا، تطاير شيء من البول، من بول ما لا يؤكل لحمه، فلا يكون نجسا على الصحيح. قوله النميمة، النميمة حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، هذا قيد مهم، على جهة الإفساد، وإلا فأنت لو نقلت كلاما لآخر لا على جهة الإفساد، ماذا قال فلان؟ قال في مسألة كذا كذا، وقال في حديث كذا، وقال في قوله تعالى كذا وكذا، هذا نقل كلام في الحقيقة، لكن هل هذا في خير وفائدة أم لا؟ في خير وفائدة. إذن النميمة هذا الضابط حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، أي نعم. وكم يحصل من وراء النميمة من فساد عريض، إما بين رجلين أو بين فئتين أو بين قبيلتين، ربما يحصل من وراء هذا النقل الفساد، ويحصل من ورائه الفتن، ويحصل من ورائه الشر، وربما يحصل من وراء هذا النقل قتل وقتال، أي نعم. ولهذا حصل يعني اشتعال القبرين بالنار، لماذا؟ لأنه حصل من وراء هذه النميمة ماذا؟ أن أشعل نار العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولهذا حتى جاز الكذب، وبعضهم قال التورية الإصلاح بين الناس، ليس الكذاب الذي يعني ماذا ينقل الكلام فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أي نعم ربما يكون بين اثنين عداوة تريد أن تصلح بينهم، يعني ربما توري أحسن التورية، أما الكذب الصريح قال كذا وهو ما قال، تكلم بكذا وما تكلم، إنما أهل العلم على التورية، يعني توري أن الرجل معك يعني لا بأس، وربما يمدحك وذكر لك خيرا هذا. ومن أجل إصلاح ذات البين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات يعني فساد ذات البين هي الحاق اللقة، لا أقول حالقة الدين ولكن لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. فالفساد ذات البين أمره يعني عظيم، ونعني بين ذلك بين المسلمين وبين يعني أهل الخير والصلاح، وربما بين الابن وابنه وبين الأخ وأخيه. طيب قوله فأخذ جريدة رطبة وجاء بلفظ بعسيب رطب، وهي التي لم ينبت فيها خوص، يعني يقولون الجريد أول ما يبدأ هو صئير يكون منضم، أي نعم، بعد ذلك إذا كبر تفشى، أي يعني انتشر فيها خوص، فإن نبت فيها فهي السعفة، وخص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف، خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف. لو أخذت مثلا علفا أو شيئا أخضر من شجرة طارسه ربما يعني نصف ساعة أو ساعتين أو ساعة أو ساعتين قد دبل وقد يعني قارب على اليابس، لكن الجريدة لا، ربما تبقى أياما وهي ما زالت خضراء. ولهذا قال وخص بالجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف. وفي الحديث لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، فبطول هذا الوقت يعني مع أنه ما ييبس بسرعة يبقى أنه يخفف عن هذين المعذبين. قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، قال القرطبي رحمه الله اختلف العلماء في تأويل هذا الفعل، فمنهم من قال أوحي إلي أنه خفف عنهما ما داما رطبين، وهذا فيه بعد لقوله لعله، ولو أوحي إليه لما احتاج إلى الترجي. معنى هذا الكلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، هل هذا شيء يعني مؤكد أم هو شيء ترجي؟ قالوا ترجي لقوله عليه الصلاة والسلام لعله، وأنه لا يعلم هل سيحصل أم ما يحصل، لكن بقوله لعل يعني أنه يحصل، يرجو أن يحصل المقصود لا أنه شيء متيقن. لعله ولو أوحي إليه لما احتاج إلى الترجي. وقيل لأنهما ما دام رطبين يسبحان فإن رطوبتهما حياتهما. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفع لهما ودعا بأن يخفف عنهما ما دام رطبين. وقد دل على هذا حديث جابر رضي الله عنه الذي يأتي في آخر الكتاب في حديث القبرين، قال فيه فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ذلك ما دام القضيبان رطبين، فإن كانت القضية واحدة وهو الظاهر فلا مزيد على هذا البيان. قلت حديث جابر رضي الله عنه في مسلم، أي آخر صحيح مسلم. طيب المسائل المتعلقة بالحديث، معنى قوله وما يعذبان في كبير، يعني معنى ذلك ما معنى هذه اللفظة وما يعذبان في كبير؟ القول الأول ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير، ومعناه أنه كبير في الذنوب وإن كان صغيرا عندكم، يعني معنى هذا القول أنتم تحتقرون هذا الأمر، يبول ولا يبالي، يعني حصل تناثر أم لم يحصل تناثر ما تبالون بهذا الفعل، فأنتم تعتبرونه حقيرا وهو كبير ليس بحقير. أي نعم. القول الثاني أنه ليس بأكبر الكبائر وإن كان كبيرا، إذ الكبائر متفاوتة فيحمل كبير على أكبر، فيكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات فإنه يكون في غيرهما والله أعلم. يعني معنى هذا القول الثاني أن الكبائر تتفاوت، هذا كبير وهذا أكبر. قالوا فهذا هو كبير في الحقيقة لكن ليس بأكبر الكبائر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الولد وهكذا. إذن الكبائر متفاوتة، هذا كبير لكن الكبائر متفاوتة، هذا ليس من أكبر الكبائر وإنما هو كبير لكن ليس من أكبر الكبائر، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه ليس كبيرا تركه عليهما، إذ التنزه عن البول وترك النميمة لا يشق، هذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وهناك أقوال أخرى ظرها في المراجع. يعني معنى هذا القول الثالث أنه كبير، أنه ليس كبيرا أي تركه، أي ليس كبيرا تركه، يعني أنه ليس في تركه مشقة، هذا والله أعلم. على كل الذي يظهر والله أعلم أنه ماذا هذا الفعل كبير من الكبيرة من الكبائر. نعم. ولهذا جاء الوعيد فيه وهو أنه حصل تعذيب لهذين المقبورين بسبب ما هذا الفعل، فهو كبير من الكبائر. فإذا النميمة كبيرة من الكبائر، وهكذا أيضا يقال البول إذا بال في مكان صلب والبول يتناثر يمنة ويسرى في بدنه وفي ثوبه أنه أيضا كبير. أنها كبيرة من الكبائر. هذا هو الصواب. طيب فوائد الحديث ومنها إثبات عذاب القبر. قال النووي رحمه الله: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. وفيه أيضا نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستنجو من البول. وفيه إيلاظ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم الله أعلم. وقال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب القبر، وفيه التحذير من ملابسة البول ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة والله أعلم. يعني إزالة النجاسة واجبة، أي نعم، سواء في الصلاة أو في غيرها، في غير الصلاة يجب إزالة النجاسة، وفي الصلاة أيضا يعني هو آكد. وفي خلاف هل يعني إذا صلى يعني وفي نجاسة، هل إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة أم هي واجب مستقل؟ في خلاف ربما يأتي معنا ذكره. وحاصله أن النجاسة والله أعلم ماذا واجب وجوبا مستقلا وليس شرطا. فإذا قلنا بالشرطية، رجل صلى وفي ثوبه نجاسة، كمل الصلاة وجد النجاسة، إذا قلنا بالشرطية ماذا عليه؟ يجب على إزالة النجاسة ويجب أن يعيد الصلاة، لأن شرط ما يلزم من عدمه العدم. طيب وإذا قلنا هذا واجب مستقل ماذا عليه؟ قلنا صلاة صحيحة ولا شيء عليه إذا كان ما يعلم ذلك. أي نعم. والثاني هو الأقرب، أنه واجب مستقل يجب عليه إزالة النجاسة. فإن صلى في ثوب نجس ثم علم بعد ذلك إن شاء الله أن صلاته صحيحة، هذا الأقرب. وهناك يعني من قال بالقول الآخر. طيب مسألة أخرى، هل علم اسم المقبورين؟ هل علم اسم المقبورين؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح تنبيه: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما. والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواه لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ، فهذا قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه. ثم ذكر رحمه الله وجه البطلان. أما على القول أن أحدهما سعد بن معاذ فهذا قول باطل، فسعد بن معاذ فضائله كثيرة وهو صحابي جليل، نعم، وهو من الصحابة الأجلاء، ويعني فضائله كثيرة ما يتسع المقام لذكر ذلك، نعم، ولكن يعني ما ذكر هذا قول باطل لا يعتمد عليه. بقي من هما؟ الله أعلم. وهذا أيضا قول طيب من حيث أنهم ربما يعني أبهموا المقبورين من أجل الستر عليهما، لا يحصل التنقيب. مثلا إنسان وقع يعني في معصية، في جرم، ومات أو تاب مثلا وفي حياته، فلا يحتاج إلى التنقيب من هو ومن كذا، يعني الستر عليهما مثل هذا لا بأس. طيب مسألة أخرى، المقبوران هل هما مسلمان أم كافران؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر خلافا: وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم ها هنا. فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين، والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم، ويقوي كونهما كانا مسلمين. ثم ذكر حديثا ثم قال: لأن الكافر وإن عذب على ترك، لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. الحاصل أن الأقرب والله أعلم أن المقبورين كانا مسلمين، والله أعلم. ونستفيد من هذا أن المسلم قد يعذب في قبره إذا كان يستحق التعذيب، نستفيد من هذا أن المسلم قد يعذب في قبره، وأيضا قد يعذب في النار إذا كان يستحق ذلك، لكن مآل المسلم بعد ذلك إلى الجنة، مآله إلى الجنة بعد ذلك إن عذب. طيب، مسألة أخرى، هل يشرع أرش جريدتين على قبر الميت؟ هل يشرع أرش جريدتين على قبر الميت؟ هذه المسألة، يعني معنى هذا قبل أن ندخل فيها، يعني إنسان مات قال هذا الرجل يعني عاصي وكذا، ذهب وقطع جريدتين وأرسها في القبر، هل له وهل يفعل في يعني في القبور هكذا أم لا؟ قال الحافظ رحمه الله: وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القاضي عياض: لأنه علل أرزهما على القبر بأمر مؤيب وهو قوله ليعذبان. قلت الحافظ: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ألا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب لو عذب. إذن الحافظ يميل، الحافظ ابن حجر يميل إلى أنه لا بأس أن يأخذ جريدتين وأغرزهما على القبر سواء كان يعذب أم لم يعذب، فإن كان لا يعذب فهو يعني ما حصل يعني شيء ولا أيضا خسر شيئا، وإن كان يعذبين بعد ذلك فهو يحصل التخفيف. قال: في أمر مخفف عنه لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة. ثم ذكر أثر بريدة رضي الله عنه أنه أوصى أن يوضع على قبره جريدتان. بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه صحابي أوصى أن يوضع على قبره جريدتان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح: الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، وهو أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. فتنبه، ما قاله الشيخ ابن باز هو الصواب، ما قاله الشيخ ابن باز هو الصواب، وأنه لا يشرع أرز الجريد على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أنهما يعذبان ولهذا أرز، ولم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أرز الجريد لكثير للقبور، وإنما لهذا القبرين فيما أعلم فقط. وعلى هذا فهو ماذا أطلعه الله سبحانه وتعالى على تعذيب هذين المقبورين ففعل، ولم يفعل هذا في سائر القبور ولا في كثير منها. وكذلك أيضا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وهكذا سائر الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل، وعلى هذا فلا يفعل. طيب، مسألة أخرى، فتنة القبر هل هي على هل هي للمسلمين أم للكفار؟ فتنة القبر هل هي للمسلمين أم للكفار؟ الفتنة، ما هي الفتنة للقبور؟ يعني سؤالهم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هل يعني يحصل يعني هذه الفتنة للمسلمين والكفار أم هي للكفار؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، والله أعلم. وقال رحمه الله: إن الفتنة للمؤمن والعذاب للمنافق والكافر، وقال ابن الملقن رحمه الله: وزعم أبو محمد عبد الحق أنه يعم المؤمن والمنافق والكافر، واختاره القرطبي لرواية فأما المنافق أو الكافر لا أدري أيهما قال. هذه مسألة خلافة. طيب، مسألة أخرى: هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح عليه، بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه. وخالف في ذلك محمد أبو محمد ابن حزم وابن كرام وطائفة، فقالوا: لا يشترط إعادة الروح وهو فاسد. توضح الرواية السالفة: سمع صوت إنسانين يعذبان، فإن الصوت لا يكون إلا من جسم حي أجوف. وهذا والصواب أنه يكون العذاب على الروح والجسد، والله أعلم. إذا بال حيوان على ثوبك، هذه من الأسئلة الذي يريد مشي لا بس. طيب، سؤال: إذا بال حيوان على ثوبك ولم تغسله وصليت، هل صلاتك صحيحة؟ تقدم معنا أن ما يؤكل لحمه يعني بوله طاهر ولا شيء في ذلك، إنما هو قدر تزيله لكن ليس بنجس. وهكذا على الصحيح السباع التي لا تؤكل لحومها، على الصحيح أن أبوالها طاهرة. نعم، وإنما استثنى من ذلك هل التنفس في الإناء محرم أم مكروه؟ أهل العلم قاطبة على أنه مكروه. بعض الناس يوجد معه كتاب ويجي أو يبقى عليه حتى ليشوف صاحبه، ما أدريش هذا. إذا كان أحد الطلق بن علي حسن يكون لمس ذكر لا ينقض، هذا تقدم معنا وذكرنا توجيه. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.